قال سبيع بن الخطيم: بانت صدوف فقلبه مخطوف، ونأت بجانبها عليك صدوف، واستودعتك من الزمانة إنها مما تزورك نائما وتطوف، واستبدلت غيري وفارق أهلها، إن الغني على الفقير عنيف. إما تري إبلي كأن صدورها قصب بأيدي الزامرين مجوف، فزجرتها لما أذيت بسجرها، وقف الحنين تجرر وصريف. فاقني حياءك، إن ربك همه في بين حزرة والثوير طفيف. فاستعجمت وتتابعت عبراتها، إن الكريم لما ألم عروف. واعتاد لما أن تضايق سربها، بلوى بوادر مربع ومصيف. وإذا شتت يوما فإن مكانها بلد تحاماه الرجال وريف. ولقد هبطت الغيث أصبح عازبا، أنفا به عوذ النعاج عطوف. متهجمات بالفروق وثبرة، حين ارتبأت كأنهن سيوف. ولقد شهدت الخيل تحمل شكتي، جرداء مشرفة السرات سلوف. ترمي أمام الناظرين بمقلة، شوساء يرفعها أشم منيف. ومجالس بيض الوجوه أعزة، حمر اللثات كلامهم معروف. أرباب نخلة والقريض وشاهم، إني كذلك آلف مألوف. إني مطيعك ثم إني سائل، قومي وكلهم علي حليف. من غير ما جرم أكون جنيته فيهم، ولا أنا إن نسبت قذيف. ومسيب خصر ثوى بمضلة، وإذا تحركه الرياح يزيف. حلت به بعد الهدو نطاقها، مسع مسهلة النتاج رجوف. تزع الصبا ريعانه ودنت له، دلح ينؤن عظامهن ضعيف. تنفي الحصى حجراته فكأنه برحال حمير بالضحى محفوف.